السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الدرس في هذا اليوم الموافق للثالث عشر من ربيع الأول لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون في كتاب الكافي. وقد كان الدرس الذي قبله انتهى في آخر موجبات الغسل أو باب ما يوجب الغسل، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله باب الذي بعده، باب الغسل من الجنابة. والمعنى أنه سوف يذكر في هذا الباب صفة الغسل الكامل والمجزئ. قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة، وهو على ضربين. الضرب يطلق على المثل وعلى النوع، يعني على نوعين أو على مثلين، كامل ومجزئ. وكل هذا دلت عليه الأدلة، فذكر رحمه الله قال: فالكامل، لأنه هو المشروع المطلوب وإن لم يكن واجبا، فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهذا محل اتفاقنا العلم في العبادة عموما وفي هذا النوع من العبادة وهو غسل الجنابة، بعموم الأدلة في اشتراط النية. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني حصولها ووجودها بالنيات. وقد يكون عمل مطلوب واجبا وقد يكون مستحبا، فإذا كان العمل واجبا فإنه تكون النية فيه لازمة واجبة، بل هي شرط، كالصلوات وسائر العبادات. وإن كان عمل أمرا مستحبا فإنها تشرع حتى يتميز فعل العبادة عن غيرها. قال: ومعنى وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، لأنه بهذه النية تحصل نية رفع هذا الحدث، وهو حدث الجنابة، إما بأن ينوي الغسل من الجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، بمعنى ما يشترط فيه الغسل، كقراءة القرآن. فقراءة القرآن عند عامة أهل العلم يجب أن يكون بعد الغسل من الجنابة، فلا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن. هذا تقدم إشارة إليه، وإن كان فيه خلاف يسير، لكن هذا هو الصواب وهو قول عامة أهل العلم. قال: واللبث في المسجد. اللبث في المسجد كأنه جرى والله أعلم على قول الجمهور، وإلا فالمذهب يجوزون اللبث في المسجد للجنوب إذا توضأ. ومن أوضح أدلتهم ما رواه سعيد المنصور بإسناد صحيح على شرط مسلم من رواية زيد بن أسلم عطاء بن يسار، وفيه أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنبوا أو يجنبون ثم يتوضؤون ثم يجلسون في المسجد. ويدل له أيضا الأدلة التي فيها مشروعية توضؤ الجنوب قبل النوم، وتقدم هذا إشارة إليه والأدلة في هذا الباب، وما جاء فيه أيضا من معاني تتعلق بالجنوب عند نومه، وأنه يستفيد بذلك الأذكار والأوراد التي يكون فيها آيات، وأن هذا يكون من الذكر الذي لا بأس أن يقوله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيحين قال: نعم إذا هو توضأ. إذا هو توضأ يعني ينام أحدنا وهو جنب، لما سأل عمر رضي الله عنه. لكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز للجنب أن ينبث في المسجد أو يجلس في المسجد حتى يغتسل، لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وأنه يجوز له العبور، أما المكث والجلوس فلا. والمذهب وقول كثير من العلم قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يؤخذ عن تفسير القرآن وتأويل القرآن، وكان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وما أشكل عليهم عن منه سألوا عنه. ومع هذا فإن هذه المسألة مما نقلها عطاء بن يسار عن جمع من الصحابة، وأنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب بعد أن يتوضأوا، وهم يقرؤون وهم يعلمون القرآن ويقرؤون هذه الآية، فدل على أنهم فهموا أن المراد بذلك في أن المراد بذلك ما يتعلق بالمرور، هذا واضح، هذا واضح من الآية. وكذلك أيضا مسألة اللبث بعد الوضوء، فإن جنابته خفت وليست جنابته جنابة كاملة، وأن المراد بذلك إذا كانت الجنابة جنابة كاملة، أما إذا خفت الجنابة بالوضوء في هذه الحالة له حكم آخر. ويدل له أيضا ما فعله عمرو العاص رضي الله عنه في واقعة ذات السلاسة، وحديث صحيح رواه أبو داود عنه، وفيه أنه توضأ، وجاء فيه روايتان، في إحداهما أنه توضأ رضي الله عنه، يعني غسل مغابنه وتوضأ مما لا يتضرر باستعمال الماء، فخفف الجنابة التي حصلت له بهذا الوضوء. وكذلك في غسل المغابن وهي الآباق والمصافط، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه وضحك ولم يقل شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا فهم منه في حال فهم منه أن مثل هذا حين يقدر عليه يكون أمرا مشروعا، كما أنه يشرع للجنوب حين يبيت، كذلك أيضا في مثل حال عامر بن العاص رضي الله عنه. ولعم الأدلة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه استطعتم، وعموم ما جاء في هذا المعنى حين يستطيع شيئا من أوامر الله فإنه يأتي بما استطاعه، وما لا يستطيعه فإنه لا يجب عليه وليس مكلفا به. ثم يسمي هذا هو المذهب، وإحدى القولين في المذهب، وأن التسمية في غسل الجنابة كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا. والصحيح أن التسمية ليست بواجبة في الوضوء، بل بعض العلماء نازع في مشروعيتها، فإذا كان الأصل المقيس عليه يقال فيه أنها لا تجب، وأن الأخبار الواردة فيه ضعيفة لا تثبت، فما كان فرعا ملحقا به من باب أولى أنه ليس بواجب، لأنها فيها خلاف هل يجب أو لا يجب، وإن كان هو وصف رحمه الله الغسل الكامل. ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، وغسل يدين ثلاثا هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة، الحديث عائشة الصحيحين، لكن في عند مسلم أنه غسل يديه ثلاثا، غسل يديه ثلاثا. وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها، في حديث ميمونة فيه أنه قد فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، هكذا وقع بالشك. قبل إدخاله الإناء، ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه وما يليه، يعني أنه يغسل ما علق به من أذى في حال الجنابة، وكذلك يغسل فرجه وما يليه. هذا وقع في الصحيحين في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام غسل، بدأ فغسل فرجه، غسل فرج صلوات الله وسلامه عليه، أخذ قربة من ماء ثم غسل فرجه وما به مما علق به عليه الصلاة والسلام من أثر الجنابة. وهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة، وأيضا في حديث ميمونة في الصحيحين خصلة أخرى أيضا لم يشر إليها المصنف رحمه الله، وتزاد على ما ذكر، وهو أنه ضرب بيده الحائط فدلكها دلكا شديدا، ضرب بيده الحائط بعدما يعني حينما أراد أن يغسلها من أثر غسل ما علق به قبل الغسل وقبل الوضوء، وذلك أن الأثر الذي يعلق قد يكون له لزوجة وقد لا يزول مع الماء، لكن حين يعلق بشيء من الجدار فلخشونة ما علق باليد من الجدار ومن تراب الجدار ثم يغسله، فإنه يكون أبلغ في التنظيف وأبلغ في قلة الماء الذي يستعمله، حتى هذا يكون فيه فائدة تتعلق في قلة الماء وعدم الكثرة في صب الماء لغسل اليد أو غسل اليدين. ويصل فرجه وما يليه ثم يتوضأ، لأنه قد يصيب ما يلي الفرج من الجانبين من جهة الفخذين شيء من هذا، فإذا كان في شيء فإنه يغسله قبل الوضوء وقبل الغسل حتى لا يحتاج في حال غسله أن يمس هذا الموضع، وعند ذلك قد ينتقض وضوءه بعد حين يتوضأ. ولهذا يكون هذا من العناية بأن يفرغ من هذا الموضع بإزالة ما من أذى، ثم بعد ذلك يشرع في المشروع بعده. قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا ثابت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت وضوءه للصلاة، وظاهر هذا أنه يعني يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لأن هذا هو المنقول الأكثر عنه عليه الصلاة والسلام في الأخبار، وإن كان هذا الذي وصفه الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين من حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وأحاديث كثيرة، وإن كان هنالك خلاف يسير بين حديث عبد الله رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد، إنما الأكثر من أحواله هو تكرار الغسل ثلاثا، وإن نقل عنه وضوء مرة مرة عليه الصلاة والسلام، وبوب البخاري وضوء مرة مرة، وضوء مرتين مرتين، الوضوء ثلاثا ثلاثا، هذا ظاهر حديث عائشة، وإن كان لم يفصل فيه، إنما تفصيل الوضوء جاء في حديث أيضا ميمونة وهو أكثر، وفيها أنه ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية النسائي بإسناد صحيح جاء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، أنه يعني ذكرت أنه غسل هذه الأعضاء ثلاثا ثلاثا، إلا الرأس ليس فيه مسح على الأظهر والله أعلم في وضوء الجناب، وإن كان هذا خلاف، لأن ظاهر الأخبار منقولة حين ذكروا الوضوء أنه أفاض على رأسه الماء، ولم ينقل فيه أنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام. قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن هذا هو السنة، في تقديمة الوضوء قبل الغسل، وأن لا يؤخر الوضوء. وسيأتي المصنف إشارة بعد ذلك إلى مسألة الوضوء وأنه يقدم الوضوء. ثم يحثي على رأسه 3 حثيات يروي بها أصول شعره، ويخلل بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه، جاء معناه من حديث ميمونة، وأنه عليه الصلاة والسلام خلل شعره أو في أول أمر. وهذا لا شك في فوائد عظيمة في حال الغسل. أولا أنه يكون أبلغ في تنظيف الماء إلى خلل الرأس ونزوله إليه حين يأخذ الماء فيدخل أصابعه. ثم فيه أيضا فائدة أن الشعر الذي يكون قد التصق بعضه ببعض، فإن إدخال الأصابع فيه مبلولة تيسر دخول الماء إليه وترطبه وتجعله متهيئا لنزول الماء حين صبوا عليه، فيكون أيضا فيه كما تقدم تهيئة، فلا يضره الماء لو أصابه الماء من حرارة أو برودة، لأنه هيأه ورطبه وبلل البشرة بالماء، فلا ينزل عليها الماء فيصدمها فيتضرر بذلك. ثم أيضا فيه فائدة تتعلق بعدم الإسراف في الماء، لأنه حين يهيئ الشعر على هذه الصفة فيكون حاجته إلى الماء في إيصاله إلى خلل الشعر وإلى أصول الشعر تكون يسيرة، مع المبالغة في وصول الماء إلى أصول الشعر. وفيه دلالة على أن الرجل عليه أن يخلل شعره في الجنابة، أن يخلل شعره في الجنابة، وحين يكون الشعر يعني ما ليس مربوطا وليس مفتولا أو مظهورا فهذا يجب عليه، وإن كان مفتولا فهل هو حكم يعني المرأة؟ كما سيأتي أن المرأة في حال جنابها إجماع أنها إجماع، أما الرجل ففي خلاف. بعض العلم قال إنه يجب عليه ذلك، وهذا سيشير المصنف أيضا لعله يذكر في بعد ذلك، سيأتي في كلام صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قال ثم يفيض الماء، نعم، ويخلل بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده، بمعنى أنه يغسل رأسه 3 مرات. وهذا وقع في حديث ميمونة وحديث عائشة بعد يعني تخليله، وجاء في حديث عائشة أنه غسل الشق الأيمن وغسل الشق الأيسر، بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ثم في ثالثة أفاض على وسطه. والظاهر والله أعلم ومحتمل أن المعنى أنه جعل على سبيل التوزيع، أن الغسلات على سبيل التوزيع، ومحتمل والله أعلم أنه بدأ بالشق الأيمن ثم أكمل على جميع الرأس، ثم بدأ بالشق الأيسر ثم أكمل على جميع الرأس، ثم بدأ بوسطه وأكمل على جانبيه الأيمن والأيسر. هذا محتمل، وهذا أظهر والله أعلم أيضا، لأن جاء في حديث ميمونة وكذلك حديث الأخرى الدالة على الإفاضة على الرأس 3، وهذه الرواية تفسر هذه الإفاضة وأنه بدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم بعد ذلك يفيض على وسطه وهذا كله من الأمر المشروع، وفي دلالة على أن التيمم في مثل هذا من الأمر المطلوب والمشروع، وداخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم، كان يحب التيمم، وهذه روايات كلها في الصحيحين يعني في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. ثم يفيض الماء على سائر جسده، هذا أيضا وقع في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها، وفيه دلالة على ثم يفيض، دلالة على أنه يكفي الإفاضة، ولعم قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأن الإفاضة على جميع البدن وإصابة جميع البدن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وفيه أيضا دلالة على أن تكرار الغسل ثلاثا لا يكون إلا في الرأس، أما سائر البدن فلا، خلاف لمن قال إنه يشرع تكرار الغسل ثلاثا أو تكرار غسل البدن في غسل الجنابة ثلاثا، لكن الصواب أنه لا يشرع إلا مرة واحدة، وأن تكرار الثلاث هذا في الوضوء، في الوضوء وكذلك في حال وفي إفاضة الماء على الرأس، إفاضة الماء على الرأس كما تقدم، ثم يدلك بدنه بيده. الإفاضة واجبة والدلك ليس بواجب، وهذا قول جماهير العلماء، وذهب مالك إلى وجوب الدلك. معنى الدلك معنى أنه يمر يده مع الماء، معنى أنه لا يكفي بإفاضة الماء بل يمر يده على بدنه فيحصل بذلك دلك البدن بالماء، وهذا هو قول جماهير العلماء، وهو الصواب أنه ليس بواجب. وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه أجزاء، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ميمون رضي الله عنها، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا جاءت رواية، وهذه بعضهم قال تكلم فيها لكن جاء لها متابع عند غير مسلم، دل على أن الروايتين محفوظتان، أن الرواية محفوظة، وأيضا هي موافقة لرواية ميمون رضي الله عنها في الصحيحين. وإن كانت حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين أنه توضأ وضوءه للصلاة ظاهره أنه اغتسل وتوضأ وضوءا تاما، بمعنى أنه غسل قدميه، فمحتمل أن هذه الرواية مفسرة لقول عائشة توضأ، ومحتمل أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا أظهر، وهذا أظهر. ثم غسل قدميه، نعم أجزأ، ثم يعني نعم، وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه، نعم ثم غسل قدميه آخرا ثم غسل قدميه آخرا فحسن، يعني أن الصفتين لا بأس بهما هذه، ولأن كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة رضي الله عنها، يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا ظاهره أنه على حديث عائشة أنه يتوضأ ووضوءا تاما، ومن ذلك غسل رجليه، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، وبدلالة على أن غلبة الظن في هذا تكفي، وأنه لا يشترط اليقين، لأنه أحيانا قد يشك، إنما يكفي غلبة الظن، فإذا ظن أنه قد أصاب الماء جميع بدنه أجزأه، وإذا كان غلبة الظن يؤخذ بها في الصلاة في الغسل الجنابة كذلك، والظن يعمل به في أمور كثيرة من العبادات، ومن هذا الموضع. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، هذه الرواية المراد أفاض على رأسه، لأنها تفسرها الرواية هنا في الصحيحين، أفاض على رأسه، أفاض عليه الماء، لأنه قال ثم غسل سائر بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم غسل سائر جسده، وثم بل الرواية هذه بل هي واضحة حين قال ثم غسل سائر جسده، لأنه لما أفاض عليه الماء يعني على رأسه، ثم غسل سائر جسده، لأنه هو الذي لم يغسله، يعني بدأ بالوضوء عليه الصلاة والسلام ثم أفاض على رأسه بعد أن خلله وأشربه ماء، ثم بعد ذلك بقية البدن. وهذا في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك في الصحيحين حديث ميمونة، وقالت ميمونة رضي الله عنها ميمون بدل الحارث الهلالي وضع، نعم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، ف من غسله مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده عليه الصلاة والسلام. فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليهما. وهذا أيضا في الصحيحين حديث ميمونة من رواية كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. وفيه كما تقدم ذكر الوضوء مفصلا، ولم تذكر مسح الرأس كما تقدم، إنما ذكر أنه فرض عليه الماء ثلاثا. وتقدم الرواية الأخرى التي فيها أنه توضأ ثلاثا عليه الصلاة والسلام. الضرب الثاني المجزئ، وهو الواجب، أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية، والتسمية هنا كالتسمية بالوضوء فيما ذكر، هذا كله تقدم. لكن هذا الضرب فيه أنه يجب عليه أمران، هو النية مع أن يعم البدن بالغسل أو الغسل، يغسل جميع بدنه، والشعر له خصوصية في إشرابه بالماء كما تقدم. أما التسمية، فهي كالوضوء، يعني خلافا ومذهبا كما تقدم. قال رحمه الله: ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا، يعني هذا يعني معنى أنه يجب في حال في الغسل، لأن الغسل الجنابة أمره أعظم، يعني جميع البدن، وحدث الجنابة أغلظ من حدث الوضوء، ولهذا يجب إيصاله إلى الشعر وإن كان كثيفا، لحديث عائشة رضي الله عنها، يعني في أنه أدخل يديه في شعره عليه الصلاة والسلام وأشربه بالماء ثلاثا، ولا يجب نقضه إن كان مظهورا. وهذا عند الجمهور كما تقدم في حق الجنسين، الرجال والنساء، يعني ولا يجب نقضه إن كان مظهورا، لما يعني مجدولا جدايل، وكان له قرون على هذا الصفة، لأنه يحصل بذلك المشقة أو نوع مشقة، فيكفيه أن يفيض الماء على رأسه وأن يجتهد في غمز الشعر حتى ينزل إلى أصول الشعر، ولا يلزمه أن يحل القرون. لما روت أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين علي عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. وهذا الحديث رواه مسلم من رواية أيوب موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. وفيه أنه قال في الجنابة لا، لما هذا الرواية هي الرواية المحفوظة في حديث أم سلمة، وسيأتي في آخر كلامه أو في كلامه في هذا الباب ذكر الحيضة إن شاء الله. والمحفوظ كما ذكر أهل العلم أن ذكر الحيضة أن المحفوظ ذكر الجنابة دون ذكر الحيضة، وهو عند الجمهور يشمل الجنسين، يشمل الرجال والنساء. وهذه المسألة فيها خلاف كثير، ومسألة نقض الشعر، أما في حال الجنابة للمرأة فهذا قول عامة أهل العلم، وأنه لا يجب على المرأة أن تقضى شهرها في حال الجنابة، أما وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها بلغ أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن في حال الجنابة، قال عجبا لابن عمرو ألا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ ثم ذكرت من أنه ما كان إلا أن تفيض الماء على رأسها رضي الله عنها، وأن هذا كان من الأمر المعروف. ومنها العلم من قال يفرق بين النساء والرجال، وقالوا إن الرجل يجب عليه أن ينقض شعره إذا كان مظهورا بخلاف المرأة، وقالوا إن الأصل هو وجوب وصول الماء إلى البشرة بدليل فعله عليه الصلاة والسلام وبدليل عموم الأدلة، وإن كنتم جنوبا فاطهروا، أنها عامة في وجوب غسل جميع البدن وإيصال الماء إلى جميع البدن، ولا نستثني شيئا من هذا، إنما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث حمله في حق المرأة وحدها وأنها تشد قرون رأسها، ولم يأتي فيه ذكر الرجال ومع ذكر الرجال، يعني من جهة أنه هل يجب النقض أو لا يجب النقض، فذكر هذا الخبر حملوه على في حق النساء، وقالوا إن هذا معروف من شأن النساء في ظفر الشعور والقرون. أما في حق الرجال وإن كان واقعا لكن ليس من الأمر الكثير المشتهر، فلهذا لم يكن فيه مشقة. أما المرأة فإنه تكون مشقة في حقها أكثر، مشقة في حقها أكثر أيضا لما علم أنه عناية المرأة بأمر شعرها، فلهذا خفف في حقها. واستدلوا أيضا بما رواه داود من رواية إسماعيل ابن عياش رحمه الله، هو من رواية محمد بن عوف عنه، وأنه اطلع على أصل إسماعيل ابن عياش، والحديث ظاهر سناد الصحة، سناد شامي صحيح، وفي عن ثوبان رضي الله عنه وأنهم سألوه عن غسل الجنابة قال وأما الرجل فلينشر شعره، وذكر المرأة وأنها لا تنشر شعرها، فلصريح في فرق بين الرجال والنساء. فإن ثبت هذا الخبر وهو الظاهر من سالم سعده ولم يكن له علة فعل بها، فهو يقوي ما تقدم من جهة أن هذا في حق المرأة، في حق المرأة دون الرجل. قال رحمه الله ولا يجب ترتيب في الغسل، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداء بما ذكرناه، والبداء بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره. ولا يجب ترتيب في الغسل، وهذا ذكروا عليه الإجماع، لأنه ظاهر القرآن، ظاهر القرآن، وإن كنت جنبا فاطهروا، لأن البدن في حال الغسل من الجنابة ونحوها كالعضو الواحد، والعضو الواحد لا ترتيب فيه، كالعضو الواحد. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل عنه هو أنه كان يتوضأ كما على الترتيب السابق، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لكن سنته وهديه أنه يبدأ بأعلى البدن، يبدأ بأعلى البدن إلا في إزالة الأذى، كان يزيل الأذى أولا، وهذا واقع، وهذا واقع، لأن إزالة الأذى هي أصلا من الأمر المطلوب، يعني هي الأمر المطلوب، ولهذا تكون في الوضوء قبل أن يتوضأ، وكذلك في الجنابة من باب إزالة الأذى، لكن مع ذلك ينوي بذلك غسل الجنابة حين يزيل هذا الأذى، حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى غسل هذا الموضع مرة ثانية. فلا ترتيب فيه كما تقدم، ولكن يستحب الوداد بما يقول ذكرناه. وهذا هو المنقول في هذه عليه الصلاة والسلام، أنه ابتدأ ثم بعد ذلك توضأ صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم وداءته بالشق الأيمن. قال وداء بالشق الأيمن هو استدل بحيث يحب التيمم في طهوره، لكن هناك دليل خاص، وهناك دليل خاص ودليل عام، لكن فيه دليل خاص في حديث عائشة، والوداء أيضا جاء ما يدل على أنه يعني بدأ بشق في بشق الأيمن، فأفاض على رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر، وأن هذا هو المشروع، وأن هذا هو المشروع مع عموم حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمم في طهوره وطهوره وفي شأنه كله. وهذا في الصحيحين من حديث مسروق بن أجدع عن عائشة رضي الله عنها في هذا باللفظ، يحب التيمم ويعجبه التيمم صلوات الله وسلامه عليه، ولا موالاة فيه لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة كغسل الجنابة، كغسل النجاسة، غسل النجاسة، كغسل النجاسة. فهو ولا موالاة فيه لأنها طهر لا ترتيب فيها، لا ترتيب فيها، فليس في عضو مثلا يكون بعد عضو فتجف به الموالاة، تجف الموالاة لأن هذا مرتب على هذا، فإذا فصل بينهما فات في هذه الحالة الترتيب، وذلك أنه حين ييبس هذا العضو فيغسل الذي بعده سوف يعود إلى هذا الغسل فيفوت الترتيب، فيفوت الترتيب. فلهذا المدام أنه لا ترتيب فيها فلا موالاة فيها، لكن هذه الموالاة ليست محل اتفاق، موالاة هي قول الجمهور، هي قول الجمهور، وذهب بعض العلم إلى وجوب الموالاة وهو قول مالك رحمه الله ورواه أحمد، وذلك أن الموالاة ممكنة بتيسر، بل ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام وظاهر القرآن هو غسل البدن مرة واحدة مباشرة، وأنه لا يفصل بين أجزاء البدن، يعني لو احتج محتج بظاهر سنة عليه الصلاة والسلام وأنه اغتسل غسلا تاما وتوضأ، وكذلك ظاهر القرآن الغسل يكون جميع البدن، معنى أنه يوالي غسله، يوالي غسله ولا يترك شيئا منه، لكن الصواب هو قول الجمهور، وقول الجمهور. وجاء في هذا أخبار فيها ضعف، وأنه نرجو لما اغتسل ووجد بعد ذلك بقعة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لو عصرت عليها شيئا من رأسك لأجزع. والأصل عدم وجوب شيء إلا بدليل، والذي جاء هو وجوب غسل البدن، وغسل البدن حاصل بدون ترتيب وحاصل بدون موالاة، لكن السنة هو المبادرة إلى غسل البدن جميع البدن وعدم فصل أجزاء بعضها عن بعض. قال رحمه الله فصل، فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة، أما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره فتتبع به أثر الدم ليزيل زفورته، لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول غسل الحيض كذلك كما يجب غسل الجنابة يجب غسل الحيض في حق المرأة، ويستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك، من المسك معنى أنها تأخذ شيئا من المسك فتطيب موضع الأذان في مخرج الحيض حتى يذهب ما فيه من الأثر بهذا المسك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فرصة أي قطعة من مسك يعني من طيب المسك، هذا على أحد الضبطين للخبر، واختلف في ضبط المسك، ف فأكثر الرواة كما ذكر الحافظ رحمه الله عن القاضي عياض المشارق أنه ضبط بفتح الميم قطعة من مسك، ولهذا في إحدى الروايات فرصة ممسكة وجاء فرصة من مسك، وضبطه آخرون إما مسك، والمسك هو الجلد، المسك هو الجلد، يعني خذي قطعة من جلد فتمسحي بها، أو ما في حكمها، يعني مما يحصل به إزالة الأذى وإزالة أثر الرائحة ونحو ذلك. ومن أهل العلم من ضبطه ورجحه النووي رحمه الله بكسر من مسك، وأن المراد به الطيب، الطيب والمعنى تأخذ قطعة في فرصة يعني خرقة وتجعل فيها شيئا من الطيب وتمسح بها الموضع. ومن ضبطه فتح الميم اعتل بأن حالهم في ذلك الوقت حال ضيق، والمسك يعني ثمنه يكون غاليا ونحو ذلك، فيبعد على هذا القول أن تؤمر به. ولهذا قيل إنه بكسر الميم، بكسر الميم، لكن قوله فرصة ممسكة، فرصة في رواية فرصة ممسكة، مسكة، وهذه في الحقيقة تؤيد قول من قال من مسك، هذا أشار إليه النووي رحمه الله. يعني وإن أوله بعضهم يعني فرصة قطعة مأخوذة باليد، لكن هذا فيه نظر، لأن قولهم مسكة أقرب إلى أن المعنى أنها وضع فيها شيء من المسك وهو مناسب، والمعنى شيء بقدر لمن كان قادرا ومستطيع لذلك ولا مشقة عليه في ذلك. من مسك فتطهري بها، فقلت كيف تطهر بها؟ فقالت عائشة، وفي رواية في الصحيحين أنه قالت واستتر عليه الصلاة والسلام، يعني لما أنه قال لها وكأنها ما فهمت المراد ولم يريد أن يصرح لها بمثل هذا الشيء، فقال عائشة رضي الله عنها فهمت الأمر، لأن النبي أعرض وقال بيده على وجهها كذا كما قال سفيان عينة، يعني قال بيده واستتر، وكان شديد الحياء صلوات الله وسلامه عليه، ففهمت رضي الله عنها وقالت لها تتبعي، قال فقالت عائشة رضي الله عنها قلت تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم، متفق عليه، متفق عليه. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كاف، والماء طيب لمن لم يكن له طيب، هذا جاء في رواية عند الترمذي في غسل يوم الجمعة، وإن كان رواية في سندها ضعف، رواية البراء عن يزيد بن أبي زياد، لكن يفسر هذا المعنى ذكر مصنف رحمه الله، فإن لم تغيره، والمعنى أنها تجتهد في إزالة تنظيفه ودلكه بالماء بهذه القطعة، وهو يجري على الرواية الأخرى الذين ضبطوه فرصة من مسك، فرصة من مسك. والحديث متفق عليه من رواية منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، وأمه صحابية صغيرة ثبت سماعها في صحيح البخاري، يعني لها إدراك، لها رؤية، وإن نفاه بعضهم كالدارقطني، لكن رواية البخاري دالة، وكذلك بعض الروايات عند أبي داود وغيره. وهل عليها نقض شعرها للغسل منه، يعني من الغسل من الجنابة؟ فيه روايتان، إحداهما يجب لأنه غسل واجب، إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، وفي الجنابة لا يجب، وحكوا عليه الاتفاق فيما يتعلق بالمرأة في عدم وجوب نقض شعرها. والثاني يجب لتتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض بخلاف الحيض. بل قد ورد رواية في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث ابن سلمة رضي الله عنها في سؤال امرأة، وهذه هي وهذا وهي أسماء بنت شكل، وهي المرادة في حديث عائشة، قالت أن امرأة جاءت هي أسماء بنت شكل الأنصارية، وهذا جاء تصريح به في مسلم من رواية إبراهيم المهاجر الغنوي، إبراهيم المهاجر الغنوي عن صفية نفسها رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها تصريح باسمها. وجاء في صحيح مسلم أن قد فأنقضه للحيضة والجنابة، للحيرة وهي رواية لمسلم، للحيرة والجنابة، قال لا، نعم، يعني هذه الرواية، هذا دليل للرواية الأولى، للرواية الأولى أنه نفى نقضها للغسل من الحيض، كما نفى نقضها أو قال لا تنقضه للحيرة ولا للحيرة ولا الجنابة، فبابهما واحد. لكن هذه الرواية تصور فيها أنها وهم، وأنها غير محفوظة، لأن الحديث كما تقدم هو من رواية أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة، وقد رواه عن أيوب ابن موسى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم، واتفق سفيان بن عيينة وروح بن القاسم في عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع وأم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها اتفقوا على ذكر الجنابة دون الحيضة. أما الثوري فقد رواه عنه يزيد بن هارون عن سفيان، يعني عن أيوب بهذا السند أيوب موسى، فلم يذكر الحيضة. ورواه عبد الرزاق عن سفيان فذكر مع الجنابة الحيضة، فأنقض حيض الجنابة، قال لا. وهذا يبين أن المحفوظ عن أيوب موسى ذكر الجنابة دون الحيضة، ذكر الجنابة دون الحيضة. أول الاتفاق سفيان بن عيينة وروح بن القاسم، ولم يختلف الرواة عنهما في ذلك. وكذلك سفيان الثوري في رواية يزيد بن هارون السلمي الواسطي أبو خالد، هذا إمام عظيم متقن ثابت، قد رواه كما رواه غيره ولم يذكر الحيضة. وقال عبد الرزاق الحيضة والجنابة، الحيضة والجنابة، فلهذا لا يقابل عبد الرزاق بهؤلاء الحفاظ، وإن كان إماما حافظا رحمه الله، لكن قد يقع له رحمه الله شيء من وهم، وخاصة أنه بعد ذلك يعني بعد 200 لم حصل عنده بعض التغير قبل وفاة بنحو 10 سنين رحمه الله. فلهذا الصواب هو أن الحديث المحفوظ فيه ذكر الجنابة، وهذا هو الذي انتهى إعلام القيم رحمه الله في هذا الخبر، مع أنه ينتصر يعني أو نعم هو الذي انتهى إعلام القيم رحمه الله في أنه هذه الرواية غير محفوظة. أما ما يتعلق بالرواية الثانية أنه يجب لأن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل، ف هذا هو الذي يميل ابن القيم رحمه الله، يميل ابن القيم رحمه الله، وذكر روايات في هذا في حاشيته على أبي داود رحمه الله، ذكر حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرواية التي رواها إبراهيم بن مهاجر الغنوي، أيضا هذا الحديث فيه زيادات أخرى الحديث المتقدم، حديث عائشة في من طريق منصور بن صفية هو الصحيح، لكن جاء من رواية إبراهيم مهاجر، يعني رواه منصور بن صفية عن أمه ورواه إبراهيم مهاجر، وفيه أن أسماء رضي الله عنها سألته عن الغسل الحيضة، قال تدلك رأسها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم لما ذكر لها غسل الجنابة قال تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها. ففرق بين الحيضة والجنابة بأن قال في الحيضة تدلك رأسها دلكا شديدا، صرح بالمصدر وتأكيد ثم أكده بقوله شديدا حتى تبلغ شؤون رأسه. ولما ذكر غسل الجنابة قال تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها، فلم يذكر فيه الدلك الشديد. فقال إن هذا يدل على فرق على خصوصية غسل الجنابة، وأنه ليس كغسل الحيض، وأنه ليس كغسل الجنابة، وذلك أن غسل الحيض لا يتكرر وجنابة تكرره أكثر، فكان التوسعة فيه أكثر بخلاف الجنابة لتربط شعرها فيه مدة وتكون بعد العهد بالاغتسال، فلذا عليها أن توصل الماء إلى شؤون رأسها مع المبالغة والدلك الشديد، وهذا لا يكون إلا بالنقض أو ما يشبه النقض واستدل أيضا بحديث عائشة الذي في الصحيحين تنقض رأسها انقض رأسك وكانت حائضا، وفي رواية أيضا انقض رأسك، وذكر رواية صحيحة عن ماجه. لكن استدلال ابن القيم رحمه الله بهذه، وقال إنه هو المنصوص عن أحمد رحمه الله، إنه هو المنصوص عن أحمد في النقض للحيضة ولكن استدلال رحمه الله بهذه الروايتين فيها نظر. أولا رواية تدلك دلكا شديدا لم يذكر فيه النقض، لكن لو سلم النقض لأنه فرق بين غسل الحيضة من الجنابة والغسل من غسل الحيض والغسل من الجنابة، لو سلم بالفرق بينهما على صفة المذكورة وهو أنه ينقض، لرد بأن هذه اللفظة في ثبوتها يعني الحديث ثابت لكن هذه اللفظة في ثبوتها يعني، كما تقدم من الحديث في صحيح مسلم من رواية مسلم الثابت، لكن ذكر الحيضة مع الجنابة لا يثبت كما تقدم، وأنه ممن فرد به عبد الرزاق رحمه الله. كذلك هذه الرواية هي من رواية إبراهيم المهاجر، وإبراهيم المهاجر ليس بذاك، وإنما يؤتى به في ما يكون في المتابعات وما أشبه ذلك مما لا يكون أصلا أو عمدة في هذا، ولهذا ذكر شيء لم يذكره غيره. أما الحديث الآخر في النقض للحيضة فإن هذا ليس الغسل من الحيض، إنما هو غسل في حال الحيض، هو غسل نظافة، فهذا هو الغسل الذي ذكر عليه الصلاة والسلام. هذا الغسل لما أنها رضي الله حاضت وعلمت أنها لا تتمكن من التحلل من عمرتها ثم أن تهل بالحج وتكون متمتعة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج، أن تدخل الحج على العمرة، وأمرها عليه الصلاة والسلام بما أمرها به، وأنها تغتسل وأنها تنقض شعرها إلى غير ذلك، وكانت حيضة، فهذا الغسل غسل نظافة، كما تغتسل الحائض حين تريد أن تحرم عند الميقات أو عند إرادتها الإحرام لو نوت بعد ذلك بعد ما تجاوز الميقات. قال رحمه الله فصل: والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد، تقديم الوضوء على الغسل، هذا كما تقدم في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله عنهم، وأن المشروع هو تقديم الغسل لا تأخير الغسل، وأن هذا هو السنة. بل ورد روى الخمسة من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة أنها قالت كان عليه الصلاة والسلام أنه قالت ولم أره توضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام، لم أره توضأ يعني بعد الغسل، لأن وضوءه كان قبل الغسل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الخبر رواه الخمسة من رواية أبي إسحاق، وأبو إسحاق رحمه الله يعني حصل له على قول جمهور له الحديث نوع اختلاط، وإن أنكره الذهبي رحمه الله وقال إنه لم يختلط، إنما شاخ ونسي، شاخ يعني أكبر، صار كبيرا وبلغ 95 سنة رحمه الله ونسي، وهذا لا يعتبر اختلاط، هذا لا يعتبر. وهذا قاله ذكره أيضا عن ابن عيينة رحمه الله أيضا، هذا ليس من اختلاط بشيء، لكن على قول من قال اختلط. فإن هذا الخبر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية شريك عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك روى أحمد وأبو داود بن زهير ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عائشة، وكذلك رواه أحمد والنسائي رواية الحسن بن صالح بن حي عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة. وهذا يدل على أنه محفوظ عن أبي إسحاق رحمه الله، وإن كان رواية زهير معاوية عنه فيها ضعف، وشريك أيضا فيه كلام هو في نفسه، لكن باجتماعه خاصة رواية الحسن بن صالح. وعلى قول من قال إنه حصل اختلاط، فإنهم ذكروا الذي روى قول اختلاط غير هؤلاء شعبة وسفيان وغيرهم، لكن اجتماع هذا يدل على أن هذه الرواية محفوظة عنه رحمه الله، وهي شاهدة أن المشروع عدم تأخير الوضوء، عدم تأخير الوضوء، وأن سنته عليه الصلاة والسلام كان تقديم الوضوء كما هو ثابت في الصحيحين. قال رحمه الله: فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأ عنهم، اقتصر على الغسل لكن بشرط أن ينويهم، وهذا قول جماهير العلماء أنه يشترط النية لهما، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، جنوبا ولم يذكر الوضوء معه، فعلى هذا يكفي أن يغتسل، لأن الغسل أكثر من الوضوء، والوضوء داخل في جملة الغسل، بخلاف ما إذا كان عاملهما واحدا، فإنه عند كثير من العلم لا تكفي نية غسل الجناب، نية رفع الجنابة، وهذا كما لو كان جنوبا وكان الواجب عليه التيمم، يعني لم يكن قادر على الاغتسال أو لم يكن واجدا للماء، فإنه في هذه الحالة يعني قال بعضهم إن نية رفع أو استباحة، على قول رفع أو استباحة الصلاة نحو ذلك بالتيمم إذا كان جنوبا لا يأتي على الحدث الأصغر، وذلك أن العمل واحد، والتيمم في الجنابة والتيمم في الوضوء عمل واحد، فلا يدخل الأصغر في الأكبر، بخلاف الوضوء فإن عمل الغسل أكثر، وجميع أعضاء الوضوء داخلة في الغسل، فلهذا أجزأ عند جماهير العلماء ذلك، وستدلوا بعموم قوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وخالف هذا بعض العلماء، وهو أيضا بل سيشده مصنف رحمه الله، لكن هنا ذكر يعني أن الواجب نية رفع الوضوء، حدث الوضوء مع غسل الجنابة. وقال: ولأنهما عبادتان من جنس، يعني من جنس، لأنها كلها أحداث، لكن هذا حدث أكبر وهذا حدث أصغر، صغرى وهي الحدث الأصغر وكبرى وهي الجنابة، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية، بمعنى أنه لا بد أن ينوي أنويهما. ومن أهل العلم من قال تكفي نية الغسل، نية الغسل ولا يحتاج إلى أن ينوي نية الحدث الأصغر. قالوا لعموم القرآن وإن كنت جنبا فاطهروا، ولأن الأعضاء فيها، لأن الأعضاء داخلة، وماذا ينوي، كيف ينوي الحدث والحدث داخل، ويدل عليه أنه يسقط فيه أشياء الترتيب والموالاة وما يعني هذه الأشياء، دل على أنه لا يجب، ويكفي نية رفع حدث الجنابة. وهذا اختاره القيم رحمه الله في بدائع الفؤاد، وقال إنه هو القول الصحيح، عن القول الرجيح عن القول الصحيح أو نحو من ذلك رحمه الله، كالحج والعمرة. دخل كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وعنه لا يجزم حدث الأصغر حتى يتوضأ. وهذا قول بعض السلف كأبي ثور وجماعة من العلم، قالوا لا بد من الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومفسر للقرآن، لكن صوابه قول جماهير العلماء، وأن هذا هو الأكمل، ولأنه عليه الصلاة والسلام فعل في وضوءه غسل الجنابة أمورا ليست واجبة بإجماع أهل العلم، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود، لكن هذا معارض بما تقدم من ظاهر القرآن، ظاهر القرآن، وأن هذا الحد أصغر، هنالك أمور كانت واجبة به لو انفرد، ولو نواه مع غسل الجنابة فإنه لا يجب بلا خلاف، لا يجب بلا خلاف، وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، معنى أنه لو نوى غسل الجنابة على قول الجمهور دون وضوء فيجب عليه أن يتوضأ. وكذلك إذا توضأ ولم ينوي رفع الحدث الأكبر، ولهذا عند الوضوء يشرع أن يتوضأ وينوي الإنسان في وضوئه رفع الحدثين، ينوي في وضوئه رفع الحدثين، بمعنى إذا توضأ فينوي رفع الحدثين ليحصل له الوضوء ويحصل له غسل الجنابة في أعضاء وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فصل. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا، رواه البخاري، وهذا بل رواه مسلم أيضا، رواه البخاري مسلم جميعا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت توضأ هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، وكذلك هو في الصحيحين من حديث أم سلمة وفي الصحيحين من حديث ميمون رضي الله عنهم أنهما كانت تغتسلان مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وفي حديث ميمون أيضا من الجنابة، وهذا كله في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أنس أيضا الصحيح أيضا أنه كان يغتسل من المرأة من نسائه من إناء واحد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، رواه أبو داود. هذا اللفظ رواه أبو داود، لكنه جمع فيه لفظين عند البخاري وعند أبي داود، فلفظ كان الرجال والنساء يتوضؤون عند البخاري في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من إناء واحد فهذا عند أبي داود، لأنه عند أبي داود كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، وفي لفظ عند أبي داود أيضا أنه كنا نتوضأ والنساء من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، وهي عند أبي داود بأسانيد صحيحة. وفي لفظ البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، وهذا يبين أن الحديث المراد به توضؤ الرجل مع أهله، ولهذا ذكره الرجل ذكره مصنف رحمه الله في ذكر وضوء الرجل مع أهله. ورواية البخاري رحمه الله تفسرها رواية أبي داود، لأن حديث ابن عمر الصحيحين وإسناده صحيح، وهو من رواية يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتوضأ والنساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا جميعا. وهذا واضح إن لم يكن صريحا أنه لما قال والنساء يعني وضوء الرجل مع نساء بيته، ويدل عليه أن في الإناء الواحد ندلي فيه أيدينا. ومعلوم أن الإناء الواحد حين يدلى في اليد لابد أن تلتقي اليد باليد في الإناء الواحد، وهذا يكون لا يكون إلا للرجل مع محارمه. ومنها العلم من قال في رواية البخاري كان النساء يتوضؤن جميعا، قالوا إن هذا قبل الحجاب، وقيل المعنى أنه كانوا يعني يتوضأ الرجال في مكان ثم في جميعا يعني، ولكن هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان، أو يتوضأ هؤلاء ثم يأتي هؤلاء، لكنها كلها تأويلات قد تردها بعض الروايات. والصواب أن يفسر الخبر بالخبر الآخر كما تقدم في رواية أبي داود. وهذا يدل عليه أيضا أن البخاري رحمه الله ذكره في باب توضؤ الرجل بفضل المرأة، وكذلك أبو داود ذكر هذا وهذا هو الأظهر، بل هذا هو المشروع فيما يتعلق بوضوء الرجل معه، وأن الرجل وأنه عليه الصلاة والسلام كان في حال الغسل يغتسل مع أهله، وكذلك في الأحاديث الأخرى. هذا ما يتعلق بمسألة اغتسال الرجل مع أهله. وفيه أنه تقول عائشة قالت فكون أقول دعلي وتقول دعلي، تقول دعلي وأقول دعلي. قال رحمه الله: ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة. ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل. والمعنى أن جعل القسمة رباعية: تطهر المرأة بفضل طهور الرجل، وتطهر كذلك فضل والمرأة تطهر بفضل طهور الرجل، يعني يجوز المرأة تطهر بفضل طهور الرجل، وفضل طهور يعني ويجوز المرأة جواز المرأة تتوضأ بفضل طهور الرجل وتتوضأ بفضل طهور المرأة، فضل طهور المرأة. وكذلك الرجل يتوضأ بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخلو به، فإن خلت به في روايتان المسألة الموضع خلاف في توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة فإن لم تخلو به، هذا لا إشكال فيه، معنى أنه كان يشاهده. فإن خلت به في روايتان، إحداهما يجوز أيضا لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: اغتسلت أجنبت فاغتسلت من جفنة فوضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت إني اغتسلت، فقال: إن الماء ليس عليه جنابه، إن الماء ليس عليه جنابه. هذا الخبر استدل به المصنف رحمه الله في جواز توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة، قال: لأن فإن ليس عليه جنابه. وجاء أيضا بروايه هذا اللفظ رواه احمد بهذا اللفظ، لكن زاد او قال لم ينجس. وهذا الخبر ذكره الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام، لكن عند النظر في روايات فجاء فيه روايات. هذه روايه عند احمد بن الشريك عن سماك عن عكرمه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس عن ميمونة. وجاء هذا الخبر أيضا من رواية أبي الأحوص سلام ابن سليم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أيضا أنه جاء يتوضأ فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وجاء في رواية عند ابن خزيمة رواية سفيان الثوري عن سماك بهذا الإسناد، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وفي أنه قال إن الماء لا ينجسه شيء. وروى أيضا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الماء لا ينجسه شيء. وهذا هو أصح الروايات في هذا الحديث، وأنه عليه قال إن الماء لا ينجسه شيء، وأن هذا هو المحفوظ. وذلك أن سماك عن عكرمة روايته فيه مضطربة، وسماك إنما العلماء أخذوا بروايته ما رواه عنه القدماء، ما رواه عنه القدماء مثل شعبة وسفيان، شعبة وسفيان. أما غيرهم وإن كان ثقة فإنهم لم تنضبط روايتهم، ليست مضبوط كضبط شعبة وسفيان، فلهذا كان هو الأصح في هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. وهذا هو الموافق لأخبار الأخرى، حديث سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كذلك في معناه في حديث ابن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. فقال إن الماء ليس عليه جناب، ولأنه ماء لم ينجس ولم يزل عن إطلاقه، لم يزل عن إطلاقه، فأشبه فضلت الرجل، فالماء باقي على إطلاقه، يعني لم ولم إطلاقه، لأن للمرأة أن تتوضأ به بفضل، يعني المرأة توضأ بفضل طهور المرأة، فهو ليس ماء مستعمل على المذهب، يعني على المذهب أنه لا، لو كان ماء متوضأ به مثلا ماء مستعملا عندهم لا يتوضأ به، خاصة إذا رفع به حدث، ومع ذلك فهذا باق على إطلاقه، استعمل يتوضأ به، لأنه إنما على هذه الرواية يمنع به الرجل في خصوص حالة معينة، وإذا ما خلت به. ولهذا يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة، فأشبه فضلة الرجل. والثاني لا يجوز للرجل الطهر به، لما روى الحكم من عمرو الغفاري قال رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وهذا الحديث ناده صحيح، رواه الخمسة، حديث رواه الخمسة من رواية عبد الله، الحديث رواه الخمسة، رواه الخمسة رواية الحكم بن عمرو الغفاري كما تقدم، رواه عنه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو. وجاء أيضا عند أبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يتوضأ الرجل له المرأة، ولا تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، نهى أن يتوضأ، لا أن يتوضأ الجميع بهذا بهذا، لكن محتج بالرواية التي قالت نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. والحديث برواية عبد الله بن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال سمعت من رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل. وجمهور علماء على خلاف هذا القول، وقالوا إن الأخبار في هذا الباب يعني مخالفة لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بفضل أزواجه، وتقييده بما خلت به هذا يحتاج به إلى دليل. وهم إنما استدلوا أو قيده بهذا لأن أحمد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالرجل بفضل طهور المرأة، حديث حسن. قال أحمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه، ومنهم ابن عمر، لكن الذي رأيت عن ابن عمر عند عبد الرزاق أنه كان إذا كانت حائضا أو نفساء وهو رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وعبد الله ابن سرجس، هذا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أيضا رواه عبد الرزاق وثبت عنه أيضا ظاهره ظاهر سند الصحيح أنه قال فإذا خلت به، فإذا خلت به، إذا خلت به، فهم حملوه على الخلوة، حملوا على الخلوة قول عبد الله لما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وظاهر ما نقل عن حاله عليه الصلاة والسلام عن توقي هذا، وحديث ابن عباس توضأ بفضل ميمونة في صحيح مسلم، ولهذا هذه الأخبار محتملة، مع أن حديث حمية عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فيه نهى تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، والرجل بفضل طهور المرأة، نهى هذا وهذا. ولهذا قال بعض العلماء إن النهي، حتى المذهب قالوا إن نهي الرجل يتوضأ بفضل المرأة تعبدي، يعني لم يكن حكمة تعقل في هذا فالله أعلم. لكن جمهور علماء على خلاف هذا القول، وقالوا إن الأخبار التي ثابتة والأكثر تدل على خلاف هذا القول، ويحتاج مزيد النظر في هذه الأخبار وما يتعلق بهذا الأمر بفضل طهور، لما قال نهى يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، مع مراعاة الدواء الأخرى النهي أحد الجنسين يتوضأ بفضل طهور الآخر، مع أن هذا توضأ بفضل طهور توضأ مرة طهور الرجل، هذا ذكر قول أو رواج في المذهب على ظاهر هذا الحديث. وقال رحمه الله معنى الخلوة ألا يشاهدها إنسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح، في النكاح، والمعنى أنه لا يشاهدها مميز، لا يشاهد مميز، وأنه ترتفع أن الخلوة لا توجد إلا إذا كانت خلوة هادئة وخالية، وهذا لا يكون إلا في مكان هادئ يمكن للرجل أن يصل إلى أهله، يصل إلى أهله. أما إذا كان المكان يحضرهم أحد، أو كان مكان مثلا لم يكن عند أحد لكنه مفتوح، يعني في مكان مفتوح يمكن أن يلج إليهم أحد، فهذا لا تعتبر خلوة لأن ليست خلوة هادئة. وكذلك في حكمها لو كان عندهم صغير لكنه يميز ويعرف، هذا أيضا لا تحصل الخلوة به، ولهذا قال تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح. وذكر القاضي أن لا تخرج عنه ما لم يشاهدها رجل، والمعنى أنهم خصوا بذلك الرجل، فكأنهم يعني أخرجوا حضور المرأة وأخرجوا حضور من ميز ولم يبلغ، فالله أعلم. وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير، الماء اليسير يعني ماء يسير في المذهب على ما هو ما دون القلتين، أما الكثير فهذا لا تؤثر فيها. وهذه تقييدات في الحقيقة، ما يبين أن هذا القول يحتاج إلى مزيد نظر في إجرائه على هذه الأخبار الواردة إن ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى. وهذا قد يخالف ما ذكره، لأنه قالوا إنه تعبدي، ومثل هذا نوع من التعليل ينافي ما ذكروا رحمة الله عليه. ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن إطلاقه، بل يجوز للنساء، هذا مثل ما تقدم أنه لو كان يخرج عن إطلاقه لم يجوز لأحد أن يتوضأ به، ولكن ما دام أن المرأة أن تتوضأ به فليس خارج عن إطلاقه، وهو الماء الذي لا يتوضأ به. وإن كان خروجه عن إطلاقه في المذهب له تقييدات موضع نظر، مثل الماء المستعمل في رفع الحدث ونحو ذلك، وكذلك بعض المياه التي خالط بعض الطاهرات، فالمعنى أنه على المذهب يجوز التوضؤ من حيث الجملة، يعني المرأة تتوضأ بغير طهور المرأة فهو لم يخرج عن إطلاقه، بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة، والنجاسة ولرجل زالت النجاسة به، لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد، هذا مثل ما تقدم قال إنه تعبد وجب قصره على مورده، مع أنه سبق أشار إلى التعليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى. وذكر القاضي أنه والمعنى أنه قالوا إنه وإن كان لا على المذهب لا يجوز التطهر به للرجل، لكن يجوز أن يزيل به النجاسة، يجوز يزيل، وذلك أن الماء عندهم الذي تزال به النجاسة هو الماء المطلق، يعني ولذلك ذكروا ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الذي عن إطلاق، والمعنى أن الماء الذي خرج عن إطلاقه كما لا يرفع الحدث كذلك لا يزيل الخبث، لا يزيل الخبث. فهذا القول أو القول به حصل به تقييدات وقصر بعموم النصوص والأدلة، وهذا ذكر كثير من العلم ضعف هذا القول وأيدوا أن الصواب إطلاق الأدلة في وصف هذا الماء، وأن هذه التقييدات هي في الحقيقة غير مضطردة، مما يدل على ضعفها، يدل على ضعفها. قال رحمه الله وذكر القاضي أنه لا يزيل النجاسة، لأن ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس، وهذا على خلاف المذهب كما تقدم، لأنهم قالوا إنه يقصر على موضعه، وذلك أن منع الرجل منه تعبد فلا يتجاوز موضعه، كالخل، كما أن الخل لا يزيل النجاسة كذلك هذا، وهذا حتى على المذهب القياس لا يرد، القياس لا يرد، وكيف يلحق هذا الماء بهذه الصفة بالخل، هذا قياس مع الفارق، وهذا لا يمكن قول موجبه، فإن هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل، هذا نقض لقياسه رحمه الله، لأنه يرفع الحدث وهذا يسلم به القاضي رحمه الله بخلاف الخل، فدل على أن القياس هنا غير مطابق، كل هذا على فرض تقرير هذا القول كما تقدم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويكون درس القادم بإذن الله في باب التيمم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.